وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. يقول يعني ابن الجوزي: كنا وصلنا أمس إلى رحلة حياته وذكر شيء من جده واجتهاده ومن شغفه بطلب العلم، وهو الآن يقول يعني: غير أني أعتذر عما قلته، عن أي شيء قاله لما إيه؟ لما قال كلمته للاسترواح: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. يقول: إني أعتذر عن هذا، مش يعتذر بالمعنى يعني المتبادر إلى الذهن، ولكن يبسط لماذا اشتكى، يعني مش لازم يخطئ حتى يعتذر، يعني الاعتذار هنا ليس هو اللي هو ضد الخطأ، لا، ولكن الإعذار، العذر هنا بمعنى الإعذار. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. يعني معذرة إلى ربكم، حتى إذا سألهم الله عز وجل يوم القيامة لما رأيتم المنكر ولم تغيروه، قالوا: يا رب قلنا، لكن لم يسمعوا. وفي هذا درس للذين يقدمون اليأس في الموعظة على الأمل. يعني مثلا ممكن يكون في إنسان منهمك في معصية ما، وأنت وعظته حتى مللت، وأنت تعلم سلفا أنه لن يمتثل لوعظك، أنت تعلم هذا سلفا، ليه؟ لأنك أنت كررت الوعظ مرارا وتكرارا، تقوم تمل بقى وتيأس وتزهق. لا، هنا الآية طبعا متعلقة ببني إسرائيل ومسألة السمك والحيتان والكلام ده، جماعة اللي شووا سمك وكلوا يوم السبت وكده، اصطادوا يوم السبت وكلوا يوم الحد، عملوا ايه الجماعة اليهود دول؟ قال لك يعني نحفر بير كبير ونعمل ماسورة ما بين النهر والبير، فيوم السمك يدخل من النهر على البير اللي هم عاملينه، الكلام ده يوم السبت، وبعدين يوم سدين عليه الماسورة عشان ما يرجعش تاني في النهر. ها، وكان يعني من فتنة الله عز وجل التي قدرها على هؤلاء ان هم يوم السبت يشوفوا السمك بتلعبط على وش المي، ها، يعني تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، شرعة يعني يعني القرموط مطلع راسه مطلع لسانه كمان، وهم ممنوع ايه يصطاد يوم السبت، فيبقى نفسه. ويوم الحد ما يلاقوش بكرور واحد، راح فين السمك اللي كان مال النهر؟ ما تعرفش راح فين. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لا يسبتون يعني ما يكونش يوم سبت، يبقى حد اثنين ثلاث أربعة، ما يلاقوش ولا بكرور واحد. فيوم اخترعوا بقى القصة دي، يقول لك ايه، السمك هو اللي دخل بمحض إرادته في المصور، وهو اللي راح البير اللي احنا عاملينه، قال انا ما اصطدتش ولا حاجة، لكن كل اللي انا هعمله يوم السبت ان انا هسد المسورة عشان يرجع القرموط ما يلاقيش مكان يرجع، فيصطادوه يوم الحد، يقول لك كده احنا ما اصطدناش ايه يوم السبت، فمتصوروا ان القصة كده ايه تمام وما خلفوش ربنا سبحانه وتعالى. فضرب قلوب بعضهم ببعض كما هو معروف في القصة، القرية دي جماعة بياكلوا السمك وجماعة ما بياكلوش، الجماعة اللي بيشوا السمك ريحة السمك بتطلع لما تشويه، ريحة السمك بتطلع، فالجماعة هيموتوا عشان ياكلوا سمك، قرموا السمك، قرموا أكل السمك، قرموا يعني إيه؟ يعني هيتجننوا عشان ياكلوا سمك، فيلاقي جاره ريحة الشواء السمك طالعة من عنده، فقال له أنت بتعمل إيه؟ قال له إحنا ما اصطدناش يوم السبت ولا حاجة، إحنا كل اللي عملناه لقينا السمك في البيارة يوم الحد وقمنا صيدينه، قال له لا، أنتوا كده هتودونا في داهية. فالجماعة اللي هم إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم، قالوا لا، إحنا كده هنتاخد إيه؟ بذنبكم، فمؤسمين القرية نصين بجدار. الجماعة اللي بياكلوا سمك في الناحية دي والجماعة اللي تبرأوا قاموا رايحين الناحية التانية وقاموا عاملين بوابتين، بوابة للجماعة السماكين دول وجوابة وبوابة للتانيين. كان كل يوم يفتحوا البوابة ويقابلوا بعض بره ومفيش مشاكل وبتاع. في يوم من الأيام البوابة بتاعت الجماعة اللي بياكلوا سمك دي ما اتفتحتش، والتانيين فتحوا بوابتهم وخارجين ماشيين بتاع، قالوا الجماعة ما فتحوش البوابة ليه؟ اللي حصل كسروا البوابة وإذا هم جميعا إيه؟ قردة. مسخهم الله عز وجل إيه؟ قردة. هنا بقى في سياق القصة دي كلها ذكرت الآية، انقسموا ثلاث فرق، فرقة تأكل السمك، وفرقة غسلت أيديها من كثرة الوعظ، وفرقة لا زالت تعظ. فالفرقة اللي هي ملت قالت للذين لم يملوا وعملين يقولوا يا ابني ما تاكلش السمك، يا ابني كده مخالف ربنا، يا ابني كده، قالوا لهم بقى لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ريح دماغك وريح نفسك، ما زهقتش من كتر ما بتقول له حرام حرام حرام حرام. فرد عليهم هؤلاء المفلحون وقالوا معذرة إلى ربكم حتى إذا سألنا الله عز وجل لما رأيتم المنكر ولم تنكروه نقول يا رب وعظنا ولكن فتح القلوب ليس بأيدينا. يبقى أنت كده عملت اللي عليك. الحاجة الثانية من الاستمرار في الموعظة من باب الإعذار، أنك لا تدري متى يفتح القلب، لأن مالكه هو رب العالمين، هو الذي يفتح ليه؟ يفتح قلوب الناس ومعه مفاتيح القلوب. فأنت ممكن الولد تفضل تعظ فيه مرارا وتكرارا أو الناس عموما ولا يستجيب لك، وفجأة ينفتح القلب ما تعرفش فتح إزاي وليه. ممكن ينفتح بكلمة هايفة جدا لا تخطر لك على بال. أنا أعرف واحد التزم وحمل دعوة كاملة في البلد، شال الدعوة السلفية على كتافه سنين طويلة ولا زال حتى الآن. يعني أنت عارف قلبه اتفتح بيه؟ راح مرة يزور بعض المشايخ في أول التزامه، فالشيخ ده حط إيده على كتفه بس كده وهو خارج من المسجد، قال له أنا جاي لك من المكان الفلاني مش عارف إيه بتاع، واخده إيه تحت باطه كده وقعد يتسهل معاه لحد ما خرج من المسجد. وضعت اليد على الكتف دي هي اللي فتحت قلبه للدعوة ووقف فيها لحد النهار. ربنا يعني سبحانه وتعالى يزيده، وأسأل الله أن يثبتنا وإياه. دي تخطر لحد على بال إن ممكن دي تفتح قلب إنسان؟ أبدا. انفتح قلبه للموعظة. وأنا يمكن قلت الحكاية اللي هقولها دي أكثر من مرة، لكن أنت عارف بتجربتي في الوعظ بلاقي أوجه لا تغادر المجلس، لازم ألاقيها قدامي في كل درس على مدار 15 سنة مثلا. وأنا من عاداتي أن ممكن أجيب الدليل الواحد واستخدمه في أكثر من مرة، من استخدامه في أكثر من معنى. اللي مش واخد باله بيتهيأ له أن أنا بكرر الموضوع، لا ما بكرروش، الدليل يسع 20 معنى مثلا، قمت واخد منه المرة دي المعنى الفلاني، وبكرة أخد منه المعنى العلاني، والسنة الجاية أخد منه المعنى الثالث، لكن الدليل واحد. فبيقوا في وجوه معينة أنا بشوفها على طول. ألاقي واحد من الجماعة اللي هم قاعدين قدامي على طول معنى معين أنا بكرره كتير وأنا شايفه كويس وعارف أنه سامع، يقول لي والله يا أخي ده أنت قلت النهاردة كلمة جميلة جدا، إيه قلت كذا وكذا وكذا. يا ابني ده الكلمة دي دابت من كتر ما أنا عمال أحك فيها ورايح جاي ورايح جاي، هو أنت لسه فاكر؟ أيوة لسه فاكر، قلبه اتفتح النهاردة بس، امبارح واول امبارح والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها كان جاي عنده مشاكل وعنده مش عارف ايه والكلام ده، فانا بتكلم وسرحان يطوف في اوديه العالم. المره دي ركز معايا بس سنه واحده فهم المعنى اللي انا عايزه، برغم انه سمعه ايه مرارا وتكرارا. عشان كده مسائل الوعظ غير المسائل العلميه، المسائل العلميه ممكن ما اكررهاش، لكن مسائل الوعظ دائما اكررها، اولا للعله التي ذكرتها، ثانيا لجدة الجماهير. أنا ما أعرفش في المسجد النهاردة مين اللي جاي لأول مرة، في ناس أكيد لسه أول مرة يجوا ابن تيمية النهاردة مثلا. في مرة يعني واحد يسمع الصيت بتاع يجي يتفرج, ما هو الناس يقول لك تعال شوف الراجل بيطلع في التلفزيون قاعد على الجامع دوت, تعال نتفرجوا عليه. ها في ناس كده يعني. واحد مرة أنا بدي درس في المصطلح الحديث جامع البحيرة كان في نص المسجد كده. أنا كنت عادتي يوم الاثنين أقول مرة مصطلح ومرة صيد الخط, فكل مرة أنبه إن اليوم الثاني الجاي هقول كذا علشان اللي مالوش في المصطلح ما يجيش. أقول يا جماعة الاثنين القادم أنا هشرح مصطلح الحديث عشان الجماعة اللي جايين للفرجة إيه ما يجيش عشان ما يعكرش على طلبة العلم. أنا عايز أدخل دغري على الأصل, بلاقي ناس من العوام مش فاهمين ولا كلمة, أقعد ألف وأدور وأجيب تراجم الرجال ومش عارفين, بيبوظ المعنى العلمي على الطلبة, يقولوا ما احنا عارفين. فطلبة العلم المفترض ان انا اعمل لهم درس ومقفل باب الجامع عشان ما فيش حد يدخل, لان لو دخل واحد من العوام عايز يفهم برضه فمش فاهم ولا كلمه, فيطلع اما سيء الظن واما يقول العالم دول ما فهمش يتكلموا ازاي كده. فواحد من اخواننا دول اللي هم ما بيحضروش خالص ونفسه يجي يصلي, فجاء حظه اني كنت بشرح مصطلح, خدت النص ساعه الاولاني والراجل هيفرقع عمال اتكلم, والمهم كان في اتكلم في الشذوذ وبدي امثله على الشذوذ وغطسان بقى في معمر وسفيان بن عيينه وخولف وخالف وتوبع وتابع وشغال في الموضوع ده. الراجل ما طاقش, قام واقف على حين قال لي يا عم الشيخ تبارك نص ساعه مش فاهم ولا كلمه. فانا مش عارف انا انت بتقول ايه بالظبط, فقلت له طيب يعني اديني بس مهله خمس دقايق وهتفهم اللي اقوله. قمت قلبت بقى على ايه؟ على سفيان بن عيينه. كنت ايام بتكلم في سفيان وكنت واخد سفيان ومعمر كنموذجين للشذوذ في احاديث الزهري. وقمت قلبها دردشه لاول مره يحضر, فعلشان ما لا يسوء ظنه خلاص لازم اقابل. تعرف الراجل ده ما فوتش ولا درس مصطلح, كل ما ادي درس مصطلح الاقيه ولا جاي يسلم علي. خلاص حفظت شكله يعني, كنت انا ما اعرفش اسمه لكن حفظت شكله. ليه؟ لا المصطلح جميل وحلو بتاع, وانت مضطر انك انت تعمل كده علشان الناس. فالمهم جده الجماهير بتخليك تقول الكلام مره او اثنين او ثلاثه, تجيب حكايه وتكرر حكايه او كده. فالحكايه اللي انا احكيها دي طبعا انتوا نسيتوا الموضوع مش كده؟ الحكايه دي انا حكيتها قبل كده ولكن جاء ايه موعدها فانا اقولها تاني برضو لاحتمال ان يا اما قلبك اتفتح لاول مره تسمعها يا اما واحد جديد لسه ما سمعهاش قبل كده. كنا زمان في اول التسعينيات بنعمل اسابيع بنسميها الاسابيع العلميه, او كانت مشهوره باسم الاسابيع الثقافيه, وهي الصحيح تبقى الاسبوع العلمي عشان كانت هي, وكل واحد مننا كان بياخد ايه يوم, الشيخ فلان ياخد يوم الشيخ فلان ياخد يوم, وكانت إدارة المسجد بتحدد موضوعا معينا, نتكلم عن الخشوع مثلا يبقى كله يتكلم عن الخشوع عشان نثبت الفكرة, نتكلم عن المرأة, نتكلم عن الرياء, نتكلم عن الإخلاص, أي حاجة زي كده. فكان هذا الأسبوع يتعلق بالمرأة المسلمة, كل ما يخص المرأة المسلمة من أحكام ومن آداب ومن طاعة للزوج ومن اختيار الزوج إلى آخر هذا الكلام. فكان في بعض المشايخ بيدي محاضرة, وبعدين أحد الشيوخ برضو الكبار الحجم الوزن تقيل يعني كان برضو حاضر المحاضرة وتطوع وكان بيتلقى الأسئلة من الجماعة الحضور ويعطيها للشيخ اللي بيحاضر يعني, وكان ينتقي ما يخص موضوع المحاضرة مش أي سؤال كان يقدمه. هو بيفرز الورق فلاقي في ضمن الورق كده رقعة تقول أنا راقصة وأريد أن أتوب. المسجد ده كان في شارع الهرم, فشيء طبيعي يبقى إيه الرقاصة موجودة يعني, بالك إزاي؟ طبعا شارع الهرم اتغير دلوقتي يعني الحمد لله بقى يعني مليان مساجد والكلام ده, لكن شارع الهرم عالم من زمان على الغواني والغوازي والجماعة دول. فالشيخ ظن المسألة فيها تهريج, والمهم قالت له أنا على باب المسجد, فقام سايب المكان وطالع على باب المسجد, وجد بنت حوالي سنها 18 سنة أو 20 سنة واقفة قدام المسجد. فقال لها أنت اللي بعت الورقة الفلانية؟ قالت له أيوة أنا بعتها. طيب أدي تليفوني كلميني 10 بالليل احكي لي حكايتك. ورجع وكملنا الدرس والكلام. هو حكى لي بعد كده لما قال لي على الطرفة الغريبة واحدة بعتها لي ورقاصة وجاية الجامع وبتاع. المهم قصة المرأة البنت دي 20 سنة إن أبوها طلق أمها. الأم تزوجت والأب إيه؟ تزوج. زوج الأم قال ما ربيش عيال غيري. والأب مراته قالت له عيالك ما يجوش. طب هما كانوا 3 بنات دي أكبرهم أكبرهن البنت اللي هي بعتت الورقة دي. وفي بنت أصغر منها بسنتين وبنت أصغر منها بسنتين. يعني البنت دي 15 أخي أصغر بنت 15 16 سنة. طيب إيه اللي جابك الجامع؟ قالت له أنا كنت رايح على القصر وكنت على الضفة الأخرى من الشارع. فقبال مسجد الرحمة اللي هو كان فيه المحاضرة فندق فندق أوروبا ده. فهي معدية أول الجامع وعطشانة جدا وعايزة تشرب. المهم لقت إيه شوية قلل كده متعلقين على ستاند حديد قدام الجامع. فعدت الشارع كله وامرأة بتشرب مية فسمعت كلمة من المحاضر فبتشرب مية فكتبت الورقة في الحال عزمت أن تتوب في الحال. طيب يعني دي واحدة راحت ترقص ازاي يعني قلبها اتفتح يعني وهي بتشرب مية وهتواصل بقى عشان تاخد الوصلة بتاعتها ازاي قلبها اتفتح وكيف فتح وما هي الكلمة التي سمعتها حتى انفتح القلب لها؟ ما تعرفش قصة. طب انت بترقص لي يا بنتي؟ قال طب انا اكل منين؟ ما انا رحت اشتغل في البيوت بقوا العيال اللي في البيوت يعكسوني وفاكرين لقمة سائغة. طالما شغالة يبقى لقمة سائغة كده عرضها سهل وبتاع والكلام ده. تترك بيت وتدخل على بيت وتدخل بيت وتدخل على بيت وزهقانة هربانة. ففي لحظة ضعف شديد جدا ومفيش فلوس وعايزين ناكل الكلام ده واحدة قالت لها بص بقى أنا هوديكي مكان الفلوس هتتحدث عليك حتى تعالي ارقصي والجماعة اللي بيسمعوا كلهم مساطيل شاربين خمر وبتاع والكلام ده فأي طموح ممكن واحد يطلع المحفظة وحاططها على راسك ولا حاجة أو حاططها لك في هدومك ولا بتاع أنت وحظك تلاقي ماشي أرنب ولا تعلب ولا أرنب أظن دلوقتي بكام؟ بمليون؟ إحنا كان قالنا الأستك اللي مش عارف بألف والأرنب ب10,000 الله يا أخوانا ما عدناش عارفين ال قال هتلاقي الدنيا هتغرقك فلوس وفعلا راحت المرقص ده وخدت فلوس وتمام التمام خدت شقة تمليك وبتاع وجابت لبس ولبست إخواتها والكلام فقالت إحنا عايزين يعني لو حد بس يبص لنا ويتزوج تزوجنا كلنا مش واحد يجوزهم كلهم يعني لكن يعني تجيب 3 مثلا إخوة ولا 3 مسلمين يجوزوهم هم الـ3 يعني ونلبس حجابنا ونقعد في البيت والكلام. طيب أنا لما أنتقل من هذا المشهد إلى مشهد المسجد مسجد النساء في المسجد ده النساء زحمين بعض مش لاقين مكان ودي جايبة تسجيل وكله شيء ترك وترجع وتقدم وترك ومش عارف ايه والكلام ده. طب اللي عمال تقول ترك وترك والكلام ده استفادت حاجة من المحاضرة؟ ممكن ما تكونش استفادت ولا كلمة. طب هي جاية من قبل المحاضرة قد ايه؟ بساعتين وقاعدة في الصف الأول وقاعدة جنب الميكروفون عشان تقعد ايه تسجل وترجع وتأخر وتعمل الكلام ده. طب الإنسانة التي لم تعقد المحاضرة لها وكانت رايحة ترقص وماشية في الشارع استفادت من المحاضرة. طب اللي جايب التسجيل وأعدالي من ساعتين قبل المحاضرة ما استفادتش ولا كلمة. ايه الفرق بينهم الاثنين؟ أن الله سبحانه وتعالى فتح قلب هذه المرأة لمقتضى كلمة واحدة وثم أغلق القلب على هذه الكلمة فأثرت فيها وغيرت مجرى حياتها. الثانية بقى اللي بعت تسجيل والكلام ده جاية ايه تسمع وبعدين ممكن يبقى دماغها في كل وادي وتقول ما هو الشريط معايا وهسمعه لما ارجع البيت ولما ترجع البيت الواد ده بيصرخ والواد ده عايز يشرب والواد ده عايز ياكل فمشغلة التسجيل في المطبخ وهي بتطبخ والكلام ده، هو مش واخد بالها من الكلام، وبالتالي لم تستفد من الايه، من المحاضرة. فانا عايز اقول ان القلب هذا من يعني له اسرار عجيبة ولا يملكه الا الله، صاحبه لا يملكه، برغم ان قوام حياتك به لكنك ايه لا تملكه، وساعات يبهدلك ويذلك ويضحك الناس عليك. القلب ده هو اللي هما بيعتبروا مضخة ده، بقول لك يبهدلك ويذلك ومرمط بكرامتك الارض كمان. ليه؟ ممكن تبغض انسانا بغضا شديدا الى درجه انك عايز تقتله. نقوم نقول لك يا اخي طب ذنب الراجل ده، يقول يا اخي عمل فيا كذا، او مثلا لعب لي حواجبه او مش عارف. طب يا اخي دي حاجه تغير قلبك ولا الكلام ده؟ تقول لي انا كرهته. طيب ما كراهيتك له تؤذيك، لان هو اقوى منك ومعاه سلطان عنك ومش عارف ايه والكلام دوت. تلاقي نفسك داخل فيه كده اهو، يمسكك يعصرك، ها، مع ان انت عارف سلفا انه هيبهدلك، ومع ذلك مش قادر تمسك قلبك ودخلت عليه. أو إنك ممكن تقلب على الصورة الثانية، واحد مثلا ابتلي بعشق امرأة، خلاص تبص تلاقي ماشي وراها زي الدلدول، هي ماشية كده وهو ماشي وراها إيه، منين ما يروح تروح ومنين، واخد بالك؟ وتبص تلاقي أول ما يشوف يا ابني احترم نفسك، أنت من أسرة محترمة وكويس وبتاع، بدل ما تتضير وتديك قلمين على وشك في الشارع والكلام ده، تقول له يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. أنا لو ضربتني بالشبشب اللي في رجليها ده شرف ليا وتاج على رأسي، والتراب اللي بتمشي عليه أكحل بعناية ومش عارف، يا ابني اتكحل ايه الله يغفر. ها؟ وتبص تلاقي الدنيا ماشية معاه سداح مداح والكلام ده، ايه اللي بيحصل ده؟ وليه تبهدل كرامتك وكرامة الأسرة كلها ومش عارف ايه؟ يقول لك ما قلبي أعمل ايه؟ وطلعت المسا بقى الحب أعمى. ها؟ فهذا القلب اللي أنت لا تملكه، يعني تكره إنسانا حتى تهلك في كراهيته، أو تحبه حتى تهلك في حبه، وأنت مش قادر تعمل القلب ده حاجة إطلاقا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى هذه الآية، الآية الباهرة اللي هي مسألة القلب دي، كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يصرف القلوب صرف إيه قلبي على طاعتك. وكان من جملة حلفه عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر منه، كان يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فأنا عايز أقول أنه مسألة انفتاح القلب من انغلاق القلب والكلام ده، دي مسألة إيه؟ دي مسألة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تعظ بني آدم لا تمل إطلاقا من وعظه ومن تكرار الكلام، لأنه في الوقت الذي مللت أنت فيه انفتح قلبه وأنت لا تدري، فليه تمل؟ فهؤلاء المفلحون لما لامهم إخوانهم الذين يأسوا سريعا، ها، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا معذرة إلى ربكم، معنا نقول يا رب أنكرنا عليهم ولكنهم إيه، ولكنهم استمروا في يعني العصيان. فهو ابن الجوزي لما بيقول إيه، لما بيقول غير أني أعتذر عما قلته، مش إنه أخطأ فاعتذر بالطريقة بالمعنى الدارج اللي عندنا، ولكن ايه، اعذارا، اي ابين لماذا انا قلت هذا. فيقول: اقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري، انا بتكلم عن نفسي بس، انما غيري قد يكون له منظومة اخرى مختلفة، ممكن يكون من النوع اللي بيكتم، لكن انا ما قدرتش اكتم، في واحد صبور، أو يحول مظاهر ما يراه الناس إلى معنى آخر حتى لا يكشف نفسه. واللي بيعمل دي أهل الورع، أهل الورع. مثلا أيوب السختياني كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يشفق الجمع عليه، تمام؟ فكان في مرة من المرات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش عايز يبين، لأن دي حتة متعلقة به بالمحبة والكلام ده، وعايز يداريها يعني. فكان يقول: سبحان الله ما أشد الزكام. ها؟ لأن الزكام تبص إيه، مناخير الواحد إيه؟ بتسيل، والجيوب الأنفية بتنتفش فيه، وما يمكن ما يعرفش ياخد إيه؟ بيعرفش ياخد نفسه يعني من مناخيره والكلام ده بسبب ايه؟ بسبب زي مثلا واحد عنده زكام راح للدكتور الصيدلي بيقول له عندك حبوب للزكام؟ قال له موجود. ها؟ ما هم الاثنين زي بعض، هم الاثنين مزكمين يعني. ها؟ فتبص تلاقي ايه؟ الجيوب الانفيه وعمال ايه؟ ينزل بقى الاخاط ومش عارف ايه، يقول له سبحان الله الزكام النهارده شديد قوي. طب ليه بيقول شديد قوي؟ لانه مش عايز يبين انه بيبكي. تمام؟ وكان بعض العلماء ومنهم الاوزاعي كان يعني لما يصلي كان كثير البكاء. وهو ساجد بيبكي، ثم امه تدخل عليه وتحسس مكان سجوده فتجده رطبا. رطبا يعني دموع ايه؟ يعني ملي المكان. كان لما لا يخرج كان يكتحل. ليه؟ لان كثره البكاء بتسبب ذبولا في الجفون. فالذبول ده ممكن اي واحد يقول لك انت مالك دبلان كده وعينيك دبلانه ومش عارف ايه، فعشان حد ما يسالوش ها يقوم يكتحل. فالاكتحال ده بيشد الايه؟ يعني بيبين العين ببهاء. مش يقول له عينك دبلانه، والله يا كنت بكيت من خشيه الله امبارح ها والكلام ده. طب انت ايه اللي خلاك تظهرها وتبينها وبتاع؟ في ناس كده يعني اللي هم الجماعه اللي هم كانوا يخافون على ورعهم ان يظهروا الكلام ده، فكانوا يحولوا الايه؟ الوجه. فابن الجوزي بيقول في ناس زي ممكن ما يقولوش الكلمه اللي انا بقولها دي، لكن انا اضطررت ان انا اقولها، قلبي مفعم بالاسف فقمت قايلها، فانا اقول ما يلزمني انا ولكن لا يلزمني حال غيري ممن حال كحالي، ولكن قد يكون ايه؟ اشد يعني قدره على كتمان ما بهم يعني. فبدا يشرح حالته المرضية، الحالة المرضية اللي مع الزباه دي، وده مرض من نوع خاص، مرض اسمه الهمة العالية. وهذا مرض إذا أصاب صاحبه عذبه العذاب الأليم فعلا. ليه؟ كل ما ينام النفس اللوامة شغالة، تقول له أنت نايم لحد إمتى؟ بكرة تنام، قوم اشتغل. إذا كان من العباد يتجافى جنبه عن مضجعه فيقوم، إذا كان طالب علم يوم يقوم عشان يحصل. مثلا إذا كان رجلا خيرا بيحل مشاكل الناس يتذكر إن في مشاكل مش كان كانش قادر يروح لها واعتذر عنها، يوم يقوم. ف يعني عالي الهمة مبتلى بالنفس اللوامة التي تلومه على كل شيء يفعله. الإنسان أمام النفس اللوامة، ودي مسألة الحقيقة مهمة عايز أوضحها. الناس أمام النفس اللوامة أصناف. في صنف إذا لامته النفس يرتقي، وفي واحد إذا لامته النفس يخسف به الأرض. فلازم تعرف أنت من أي جنس. ليه؟ لأن النفس اللوامة إذا اشتد لومها على صاحبها المذنب رجعته لورا ودخلته في مرحلة اليأس. يعني مثلا أذنب كثيرا وعايز يتوب، ثم تقول له تتوب؟ طب واللي أنت عملته ده؟ أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ودي فيها حد، ودي فيها رجم، ودي فيها ضرب على القذال الخفى يعني، ودي فيها شن، ودي فيها مش عارف ايه، هتتوب من ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ها؟ يوم يقول أنا خلاص لا فائدة مني، أنا رايح النار رايح النار، اشتغل بقى وخد حقك في الدنيا. فيبتدي يسرع في المنكرات ويزود في المسائل على أساس إنه ايه؟ مفيش فايدة. وذلك العلماء قالوا من علل التوبة الالتفات إلى الذنب. ده علة من علل التوبة، إنك أنت تلتفت للخلف وتقول ده أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. لا، اللي يلتفت إلى الذنب مين وما يبقاش علة عنده؟ صاحب الهمة القوية والإيمان العالي. لأن كل ما يلتفت إلى الذنب يقول الذنب ده أنا لابد أن أحدث له طاعات، يبتدي يشتغل في الطاعات لحد ما يصل إلى سقف القدرة، آخر طاقته كده، فيقوم الرجاء يدخله، يعمل تبريد لحرارة الخوف،

والالتفات إلى الذنب عند بعضهم يجعله إيه من المجدين في العمل. يبقى أنا أوزن دي وأوزن دي، ما أعتقدش أن كل اللي في المسجد صنف واحد وأنا بكلمهم ترغيبا على طول أو ترهيبا على طول. فابن الجوزي عنده بقى المرض ده، وأنا بقول مرض يعني استعارة. ليه؟ لأنه يمرضه فعلا لما يكون مش فاهم مسألة يعي. في ناس كده من أهل العلم في تراجمه، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يصيبه الكرب إذا عرضت له مسألة ولم يصل فيها لحل، فكان اللي بيعمله إيه؟ يقول كما يذكر عنه ابن القيم رحمه الله، يقول كان يذهب إلى الخلوات اللي خرباء يعني، ويمرغ خديه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني. يعني عنده استغاثة بالله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام كان يقول ربما عرضت لي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح لي. ليه؟ لأنه كان غواصا على المعاني. ابن القيم أخذ لحسة من ابن تيمية لكن جملها بأسلوبه العذب الجميل. لكن ما من موضوع في الغالب طبعا لازم يكون ابن القيم انفرد بفتوحات، يعني لا سيما فيما يتعلق بالنفس والآفاق وأسماء الله الحسنى والكلام ده كان مفتوحا عليه فيه فتحا عظيما. لكن ما من بحث قرأته لشيخ الإسلام ابن القيم إلا وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية سبقه إليه. بس ابن تيمية إيه؟ يحط الأصول، يطلع العواميد والسقف والكلام ده، وابن تيمية بقى وابن القيم يقفل بقى ويعمل محارة ويعمل نقاشة ويعمل الكلام ده، فتدخل تجد الحاجة على أبهى منظر بالأسلوب بتاعه. فالشيخ الإسلام كان كثيرا ما يقول هذا، كان يقول ومما يكثر أن يقول أنا المكدي وابن المكدي وكذاك كان أبي وجدي. أنا المكدي وابن المكدي يعني أنا أجري، شغال أجري، أجير عند الله، أنا شغال أجير وأبويا كان كده وجدي كان كده. يعني أنا لو حبيت أترجمها بالأسلوب الواضح يعني كأنما قال أنا عريق النسب في العبودية، أنا عبد وكذلك أبي كان عبدا وكذلك جدي. يعني عايز يقول أنني ورثت العبودية. أدي معنى كلمة الإيه؟ كلمة الأجير. وابن الجوزي هنا بيستخدم كلمة الخدمة، ها؟ بيستخدمها هنا أكثر من مرة يعني في خدمة الله عز وجل. طبعا هذه اللفظة إحنا الصواب أن نقول العبادة، ما نقولش الخدمة، الخدمة خادم ومخدوم والكلام ده، لكن هو إيه يعني كان يستطيب لفظ الخدمة اللي هو أنه إيه كان أجيرا، يعمل أجيرا، والأجير ينتظر أجره. فشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم رضي الله عنه جميعا وأسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم كانوا على هذا الإيه؟ كانوا على هذا النحو. إذا ما وصلش للفايدة يحصل له كرب نفسي، مش لازم المرض يكون مرض عضوي، بس المرض النفسي يجيب مرض عضوي. لأن ابن القيم يقول من جملة ما يقول إن الفرح يوجب زيادة قوة الأعضاء والحزن يوجب ضد ذلك. وإحنا كلنا عارفين القصة دي ومجربينها، أنا وإنت ما فيش حد تقريبا من البني آدمين إلا وهو كده. لما بيجي لك إحباط إيه اللي يحصل لك؟ تجرجر في ركبك وتقوم حاسس انك شايل جبل على كتافك، وتلاقي حركتك تقيلة، ها، ومش عارف تنام وتتقلب وممكن يجي لك مغص طب لما بتفرح ويجي لك حاجة تفرحك وتحس انك طاير في السماء بناحيه. القوة الأعضاء إنما هي تابعة لعطاء القلب. القلب النهاردة مكسور ما يديش قوة للجارحة، القلب فرحان يدي قوة للجرح حتى لو كان مكسح حقيقة، رجليه مقطوعة وقاعد على السرير وإيديه ورجليه مقطوعين. وأنا قلت لكم قبل كده قصة أبي قلابة الرقاشي، أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، ده كان إيديه مقطعة ورجليه مقطعة وكان سمعه تقيل وما فيش فيه غير لسان. وأنا مش هحكي الحكاية كلها، واللي عايز يقرأها على الحقيقة يروح للجزء الخامس من كتاب الثقات لابن حبان. افتتح ابن حبان هذا الكتاب بترجمة أبي قلابة الجرمي صاحب أنس بن مالك. ده كان إيديه مقطعة ورجليه مقطعة والكلام ده. وإله ابن بيوضيه، فجأة الابن اختفى. فمعد واحد رايح الرباط فلقى واحد كده بالهيئة دي، قال له أنت إيه ومين؟ قال أنا، قال له أنا عبد الله بن زيد وعايزك تخدمني خدمة، أنا كان لي ابن كان بيوضيني وبيأكلني والكلام ده وفقدته منذ 3 أيام، فممكن تدور لي عليه؟ قال له والله لا أجد يعني أحدا أخدمه مثلك. وراح يدور على الولد وإذا به لقى هيكل عظمي على بعد مسافة كده، فعرف إن الهيكل العظمي ده هيكل إنسان، وجاء الإيه الأسد أو الديب أو البتاع وكال الولد ده وفضل الهيكل العظمي بتاعه. قال فوقفت محتار أعمل إيه؟ أقول له إيه؟ هقول له ابنك افترسه 7، طب بأي وجه هرجع للراجل ده هو والكلام ده؟ فأقول قعدت طول السكة أفكر أقول له إيه لما أرجع له؟ فخطر على بالي إيه؟ أيوب عليه السلام. قال كويس نفتتح المسألة بأيوب عليه السلام. فراح قال له السلام عليكم، قال له نعم عليكم السلام، ألست صاحبي؟ قال بلى. فقبل ما يجاوب قال له ايه ما ما ما ما تقول في نبي الله ايوب وما تقول في صبره؟ الم يبتليه الله سبحانه وتعالى حتى افتقر؟ قال له ايوب. انفض عنه الناس؟ قال له ايوب. ابتلى لحد ما بدن وبلى والدود كان فيه؟ قال له ايوب. قال له قول لي انت عمال تطول عليا وتقول لي الشرشر، قول لي ما هو الموضوع؟ قال له ابنك كان 7 وحاجات زي كده. فاول ما كده اتخض جدا ومات، جات له سكته مات. تمام. فالشاهد اللي انا اللي عداني اقوله اللي هو معدي كده وشاف الهيئه دي فسمعه بيقول ايه؟ بيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الله فضلك ايه؟ ده لا ايدين ولا رجلين والكلام ده، وانا افتوه وهو ورايح الرباط وبتاع، ده انا احسن منك على كده. قال والله لا اسالنا عن هذه الكلمه، قالها ازاي دي؟ فقال يا عبد الله هو انت ايه اللي معاك اصلا عشان تحمد عليه؟ لا ايدين ولا رجلين ولا بتاع الكلام وتقول فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا؟ فقال له والله لو امر الله الجبال فدمرتني والبحار فاغرقتني ما ساوى هذا اللسان الذاكر. يبقى هو ايه الفضل اللي هو يشعر ربنا فضله على كثير من الناس؟ ان ايه؟ هذا اللسان يتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى. ده الشاهد اللي انا كان المفروض ايه اللي خلاني اجيب القصه. فانا عايز اقول انه القلب هو الذي يعطي العطاء للجارحة. أنت مبتلى أو أنا مبتلى، فلان مبتلى، إذا كان القلب راضيا لا يضرك ما فاتك من الجوارح، إيد مقطوعة، رجل مقطوعة، عين مفقوعة، أي حاجة ما تفرقش عندك طالما القلب ده سليم، لأن هو القلب ده الذي يعطي العطاء وهو صندوق الأسرار ومستودع الإخلاص في البدن وفيه العقل. العقل في القلب وليس في الدماغ خلافا لبعض أهل العلم. العقل في القلب هنا، واخد بالك ازاي؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لا يجاوز حناجرهم. القلب هنا مش هنا، فهي اللسان يتحرك لكن هنا سدة واقفة ما توصلش لإيه؟ للقلب. وقال الله عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الدماغ. ولا الدماغ أهو، القلوب التي في الصدور. تمام. فده دل على ان العقل في القلب في الصدر مش في الدماغ يعني ولا الكلام ده. فانا عايز اقول يبقى القلب ده طالما انه سليم وكويس يبقى لا يضرك ما فاتك منه. فاهل العلم اصحاب الهمه العليا يتعذبون. ابن الجوز بقى كان عذابه عذابا خاصا, عذاب طمع. ليه بقى؟ بيقول لك اني رجل حبب الي العلم من زمن الطفوله فتشاغلت به. من زمن الطفوله لان عمته ودته لمين؟ لابن ناصر, وبدا يطوف على الفقهاء من ذلك الزمان, فلم يعرف ما يعرفه الاطفال من اللعب والكلام ده بالذات. احنا عيالنا النهارده يبقى الاب راجل كويس جدا يقول لك انا عايز ابني يبقى عالم, ويقوم جايب له الكمبيوتر وجايب له شويه العاب سيديهات ويلعب على الكمبيوتر. ده يوصل امتى ده؟ ده يتعلم ايه ده؟ اللي انت جايب لي الكمبيوتر هذا المخلوق العجيب الجديد اللي هو خطف قلوب الكبار قبل الصغار. انت عايز ابنك يطلع عالم, احجز عنه كل هذه الملهيات. ليه؟ لانها تشتت عزم القلب, لا سيما بعد النت. النت بقى لما تدخل تنسى نفسك, الاذان يدا والميكروفون في ودنك مش على مش على المدن وانت مش واخد بالك انه ده. ليه؟ تدخل على آلاف المواقع وتلاقي مواد مثيرة والكلام ده ومواد عجيبة وتفضل سرحان والكلام ده. بشره كما أو كما قال الأعمش, من لم يطلب العلم من زمن الطفولة فاختم على قفاه لن يفلح. ها؟ بس يعني احنا الخدمة ده محتاجينه بجد, محتاجين نعمل خدمة والختامة وتديله عليه على القذال طالما انه ماشي. لكن عايز يبقى طالب علم, طالب علم له عدة مختلفة. حتى اللي بيذاكر عن طريق الكمبيوتر ده ما لن يفلح, ويقول لك أنا بدل ما أجيب كتب أنا عندي الأسطوانة الألفية والأسطوانة اللي فات 3000 كتاب وال 10000 كتاب. مش حد بيذاكر على الكمبيوتر أبدا. العلم له يعني طرق معلومة ما بتتغيرش. ممكن تستخدم الكمبيوتر كفهرس بس, لكن في مطلع حياتك العلمية ما ينفعش. بعد ما تطيب وتبقى خلاص وصلت وجربت الشغل واستطعمت الشغل والكلام ده كل ده ممكن تستخدم الكمبيوتر لكن في بدء الطلب ما فيش غير الكتاب, وتحرص على ان كل ملحوظة تكتبها على حاشية الكتاب. كل ملحوظة تهم تكتبها على حاشية الكتاب. هتلم بقى القصة دي بعد مثلا 20 سنة 25 سنة, تبص على الكتب بتاعتك تلاقيها ملك, تعليقات لا يمكن أي بني آدم يجيبها أبدا في مدة زمنية قصيرة حتى لو كان الكمبيوتر معاه. فهو ابن الجوزي من زمن الطفولة ما يعرفش اللعب ولا يلعب الأطفال ولا يلعب كورة ولا يجري دم ولا الكلام ده. وبعدين حصل عنده بقى الطمع بقى, أن لم يحبب إلي فن واحد بل فنونه كلها. عالم موسوعي, وطبعا علماؤنا الموسوعيون كانوا كثيرين في الزمان الأول. إذا تكلم في الفقه قلت لا يحسن إلا الفقه, وإن تكلم في العربية قلت لا يحسن إلا العربية, وإن تكلم في الحديث قلت لا يحسن إلا الحديث, تكلم في العروض قلت لا يحسن إلا العروض, تكلم في الطب قلت لا يحسن إلا الطب. كانوا كده كتير زمان. وبعدين لما حصل بقى التقليد والأمة جمدت وقلت فيها المواهب بسبب التقليد للأئمة الماضين ولهذا الكلام, بدأت الإيه؟ بدأ الدماغ يقف, بدأ العقل يقف لا يبدع. وبقى في القرن كله تلاقي أن الواحد بعد الواحد, إنما كان زمان في القرن الثالث والرابع والكلام ده قبل ما يظهر القرن الخامس, لا كان العلماء الموسوعيون كانوا كثيرين جدا, تكلموا في كل فن. فابن الجوزي عايز بقى يبقى ايه؟ الاول في كل حاجه. يتكلم في الفقه يبقى مفيش حد زيه, يتكلم في اللغه مفيش حد زيه, في الحديث مفيش حد زيه. فطمع في هذا. ومش كده, ده مش عايز يبقى مشارك بس. يعني مفترض مثلا انا افترض رجل ساحسب على اهل الحديث, لكن انا مشارك في الفقه. ما اناش الفقيه يعني, اللي هو لو انا وقفت العلم يبرقوا لي ولا مشارك في العربية ولا ولا ولا الأول في العربية ولا الأول في الفقه ولا كذا، لكن مشارك عندي مشاركة، تكلم الفقهاء أعرف بيقولوا إيه ومش عارف، وأخذ وأرد معاهم وناقش وناظر، بس مانيش الأول فيهم. لكن لو جم عند الحديث عندي هبقى أنا إيه متميز. فيبقى الدول اللي كثروا في الزمان في الأزمنة المتأخرة يكون مبرزا في علم ومشاركا في إيه في علوم أخرى. ابن الجوزي ما كانش عايز كده، كان عايز يبقى إيه مجتهد مطلق في كل فن، وده مستحيل يعرف يجيبه بالذات لواعظ الناس كلها بريحان اللي عنده مشكلة. يعني يقول تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم أكثر من 20,000. فتخيل بقى لما يتوب هو جاي يقول يا مولانا أنا هتوب يا مولانا، لا بيحكي له بص مولانا هقول لك على تاريخي بس اختصر. طيب حاضر اختصر دي لا ساعتين، وعملت وخليت وسويت وطربقت الدنيا على فلان ودفت فلان على الحياة وعملت كذا وعملت كذا يا مولانا، ايه اعمل ايه بقى في الحدوتة دي؟ وبعدين ما بتكونش جلسة واحدة، ده المريض بيروح للدكتور يقول له خد الدواء ده 3 أشهر وتعالى لي، وممكن يقول خده شهر وتعالى لي، يبقى ايه رايح جاي على الدكتور رايح جاي رايح جاي. المذنب كذلك، العاصي بيروح للعالم ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، كل مروحة وكل مجية بتاخد وقت. فلما يكون واحد زي ده تصدر للوعظ وبعدين بيتكلم في الوعظ باسلوب راقي جدا وزي الالفاظ اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت دي، وبعدين في نفس الوقت منشغل بالكتب يكتب في اليوم 4 كراريس تمام، ده هيتقن ايه؟ فهو من طمعه قال ثم لا تقتصر همتي في فن واحد على بعضه، طب خد حتة منه وخلاص واحمد ربنا، لا مش عايز القصة دي، بل أروم استقصاءه. وبعدين هو عارف العلل انه مش هيوصل للاستقصاء أبدا، لو حتى عمر عمر نوح لن يصل للاستقصاء. هو نفسه بيقول والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. طب الحسرة دي بنترجمها لإيه؟ لمرض. واحد محصور لا بيضحك ولا مستطعم حاجة ولا نفسه في حاجة، وكل ما تشوفه تلاقيه دبلان كده وعمال ينعي الهم والكلام ده، أهي دي ليه؟ قال لك لسه ما وصلتش في الحديث إلى الدرجة الفلانية ولا في الفقه إلى الدرجة الفلانية ولا الكلام ده. فبيبقى عنده كما قلت مرض علو الهمة. وإن شاء الله غدا غدا الأربعاء مش كده؟ الأربعاء إن شاء الله نتمم، أنا معكم إن شاء الله إلى يوم الخميس، هدي محاضرة يوم الخميس وبعدين هسافر إن شاء الله إلى قطر لمدة 3 أيام فقط، ونعاود بإذن الله الكريم يعني إن عشنا ما الواحد ساعات بيكون كده وهيطب ساكت دلوقتي ها، ونعاود ان شاء الله الشرح السيد الخاطر يوم الاثنين القادم باذن الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله. جمعه مش طبعا، انا مسافر يوم الخميس بالليل.